ونحن مع سورة فاطر المكية. لما يقال مكية؟ لأنها نزلت بمكة، والمدنية نزلت بالمدينة. وهل للمكيات لطائف نذكرها دائما ولا ننساها؟ إي نعم، المكيات يعالجن العقيدة إما لتصحيحها أو لإيجادها. العقيدة السليمة الصحيحة التي يصبح صاحبها كامل الحياة، يسمع يبصر يعطي يأخذ يذهب يجي لكمال حياته. والمريض قد يسمع مرة ولا يسمع أخرى، قد يطيع مرة ويعصي أخرى لضعفه وعجزه وقلة كماله. أما فاقد العقيدة السليمة الصحيحة فهو في عداد الموتى، فهو ميت لا يؤمر بصلاة ولا بزكاة فضلا عن الرباط والجهاد، وذلك لموته. ومثال ذلك أهل الذمة من أهل الكتاب في بلد إسلامي. أسألكم بالله، إذا هل هلال رمضان يؤمرون بالصيام؟ لا والله ما يؤمرون بالصلاة بالصيام. إذا نودي للصلاة وأغلقت الأبواب وجاء المسلمون المسجد، هل اليهود أو المسيح نقول تعال صلي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ميت، والله ما ميت، لو حي بالإيمان لأصبح أهلا لأن يقيم الصلاة ويجيب النداء، لكنه ميت. إذن فاحمدوا الله على أنكم أحياء وغيركم أموات. الحمد لله الحمد لله. وها نحن مع هذه الآيات الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الصلحاء ثم نتدارسها، والله نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. من القائل هذا القول يرحمكم الله؟ الله، هذا كلامه، هذا كتابه، يقول لمن يخاطب؟ من؟ رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا؟ وإن يكذبوك يا رسولنا ولم يؤمنوا بك ولا بما جئت به ولم يقبلوا توحيدنا وعبادتنا وحدنا، وإن كذبوك في البعث والجزاء يوم القيامة، وإن كذبوك فلا تعجب ولا تكرب ولا تحزن ولا تغتم أبدا. لماذا؟ فقد كذب رسل من قبلك، رسل مئات كذبوا. أول الرسل نوح عليه السلام كذب أم لم يكذب؟ والله 950 عام وهو ليل نهار في السر والعلن يدعو إلى الله، إلى أن يعبد الله وحده، وقوم يعبدون ماذا؟ يغوث ويعوق ونصر، أصنام سموها آلهة. 950 لم يتبعه ولم يؤمن بدعوته سوى نيف وثمانين نسمة بين رجل وامرأة. ما هي سنة واحدة ولا عشر سنوات ولا مئات سنة، 950 عام وهو يدعوهم إلى الله. واقرأوا سورته في القرآن الكريم، إنا أرسلنا نوحا يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يمددكم بأموال وبنين. آيات. ولكن ما استجابوا. فيا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا تكب ولا تحزن إذا لم يستجب لك كفار قريش ومن وراءهم، فقد كذبت رسل من قبلك. إبراهيم عليه السلام تعرفون كيف واجه العمالقة؟ كيف واجههم؟ ماذا فعل؟ حكموا بإعدامه، والله لأوقدوا النار وأججوها 40 يوما وهم يعدون ليحرقوه، ووالله لوضعوا في منجنيق ورموا به في ذلك الجحيم، إلا أن الله عز وجل أكرمه فلم تعد النار عليه ولم تحرق سوى الكتاب في يديه ورجليه. وما ننسى تلك اللطيفة التي عرض له بها جبريل وهو في طريقه إلى النار، هل لك يا إبراهيم حاجة؟ قال أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها أصحاب رسول الله لما طوقهم العدو وأحاط بهم في كل من كل مكان، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أجلوا وخرج مهاجم من ديار العراق إلى أرض الشام. قل ما شئت، وموسى عليه السلام ماذا فعل الفراعنة به؟ بنو إسرائيل أنفسهم ماذا فعلوا بموسى؟ وهكذا عيسى روح الله وآيته، كيف واجه اليهود؟ ما حكموا بإعدامه، ما تأمروا على قتله، ما صلبوا من تمثل به. إذن فلا تكرب يا رسولنا ولا تحزن أبدا، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وقوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، وقراءة سبعية وإلى الله ترجع الأمور، رجوعها إلى من؟ إلى الله. من شاء الله إيمانه آمن، ومن شاهد ضلاله ضل، من شاء هدايته اهتدى، ومن شاء عدم الهداية ضل. ترجع الأمور إلى من؟ إلى الله. والله عز وجل يهدي من أحب الهداية وراغب فيها وطلبها وسعى لها. والله لا يهدي من رغب في الضلال وطلبه ومشى في طريقه واعتراض الحق ولم يستجب له، ذلك أراد الله ضلاله. وإلى الله لا إلى غيره من كائنات من مخلوقات ترجع الأمور، ففوض أمرك إلى الله وسلمه إليه ولا تكب رسول الله ولا تحزن. سلاه وإلى لا حمله على الصبر. وهذه الجملة من كتاب الله توجه إلى كل داعي في بلاد العرب في بلاد العجم، إذا لم يستجب لدعوته، إذا لم تقبل دعوته، إذا حورب، إذا ضرب، إذا أوذي، يقرأ هذه الآية ينشرح صدره وتطيب نفسه ويطمئن ويسكن ويواصل دعوته. ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. ثم قال تعالى يا أيها الناس، هذا النداء عام يشمل المؤمن والكافر والبار والفاجر، ولكنه يتناول أولا الكافرين والمشركين، وإلى كلنا من الناس. يا أيها الناس ناداهم ليلفت نظرهم ليصغوا ويسمعوا النداء، ليعلمهم بماذا؟ بقوله إن وعد الله حق، والله لحق ينجزه كما وعد، وذلك لكمال قدرته لعظيم قدرته، ما هو بالعاجز يعد ولا ويخلف. إنما وعد الله به والله حق، من ذلك الموت بعد الحياة، من ذلك الحياة بعد الموت، من ذلك الجزاء على العمل في الدنيا خيرا أو شرا، لا بد وأن يتم وعد الله للمؤمنين الصالحين بالنصر في الدنيا والعز والكرامة فيها والطهر والصفاء في حياتهم. وعده للكافرين الفاسقين الفاجرين من بالخبث والفساد والشر. وعد الله أهل الإيمان والعمل الصالح بالجنة والنعيم المقيم. وعده للكافرين والمشركين بالنار والعذاب الأليم. إن وعد الله حق، نادانا ليعلمنا هذا العلم. يا أيها الناس لبيك اللهم لبيك، إن وعد الله حق. إذن فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من آمن بوعد الله وعلم أنه حق ما تغره الدنيا والحياة الدنيا، وإن طال عمره وإن سمن وإن لم يمرض وإن غني ولم يفتقر ما تغني هذا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها زائلة ذاهبة منتهية لا محالة. فلا يغتر الإنسان بماله ولا بولده ولا بدولة وسلطانه ولا، فإنه ممتحن مبتلى مختبر بذلك المال وأولئك الأولاد وتلك الدولة، مجرد امتحان واختبار. والملك بيد الله يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده علم الكتاب أم الكتاب. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. والحياة الدنيا تغر وإلى لا تغر أصحاب الأموال بأموالهم، أصحاب الصحة البدنية والعافية أبدانهم، أصحاب الدولة بدولتهم، وهكذا تغرهم تخدعهم، يظن أنهم لا يموتون لا يبتلون لا يصابون، وفجأة يصاب الصحيح ويمرض ويفتقر الغني ويصبح فقيرا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هذا إبليس عليه لعائن الله، كثير الغرور، فعول كأكول كثير الأكل، شاروب كثير شارب الشرب، هذا الغرور هو عدونا إبليس عليه السلام، وهو يغر وإلا والله يغر. ماذا قلت أنا؟ أعوذ بالله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب. قلت عليه السلام بل عليه لعائن الرحمن، لعنة الله عليه. الغرور هنا إبليس عليه لعائن الله. يا أيها المؤمنون، يا أيها الصالحون، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن فالغرور من الدنيا ومن الشيطان، ونحن بينهما، ولا ينجو إلا من نجاه الله. الدنيا تزخرف الطعام والشراب والنكاح واللباس والمراكب والصحة والعافية، والشيطان يزين ويحسن الزنا والربا والفجور والخيانة والخداع والغش، كل ذلك يزينه ويغرر به، والله ما ينجو إلا من نجاه الله. فلهذا يجب علينا أن نفزع إلى الله دائما وأبدا، نلوذ بجنابه، لا ننسى ذكره أبدا، ولا ننسى وعده أبدا، ولا ننسى ما وصانا به وحذرنا منه، لأنه لا ولي لنا إلا الله. وإلا نحن بين فتنتين، الدنيا من جهة وهي تغر، والشيطان من جهة ثانية وهو يزين ويحسن الباطل وما إلى ذلك. ولهذا ما ينجو إلا من نجاه الله. فهيا بنا نقرع باب الله، يا ربنا نجنا، يا ربنا نجنا، يا ربنا احفظنا، يا ربنا اعصمنا، يا ربنا كلنا، يا ربنا أعيذنا من الشر وكله والدنيا وما فيها والشيطان وإضلاله. لا بد من الفزع إلى الله عز وجل، لأننا بين فتنتين. ثم قال تعالى إن الشيطان لكم عدو. هذا خبر يخبرنا تعالى بأن الشيطان عدو لنا، وإن كنا لا ندري ولا نعرف هل هو صديق أو عدو، فقد أخبرنا الله تعالى بأنه عدونا. وعدوك من الناس من فضلك يحب لك الخير، يرغب في إسعادك وكمالك؟ لا والله. يحب لك السعادة؟ لا والله. عدوك ما يريد إلا إهانتك وإذلالك وعجزك وامتحانك، وهكذا. فالشيطان عدو، يخبر تعالى بعداوته، يجب أن نعرف هذه العداوة فلا نستجيب له أبدا. الآن كنت في المنزل وأشرب شاي مع حبيبات صغيرة، أقول أتقوى بها على الدرس لأني ضعيف. إذن فشربت الكاس الأول والثاني والثالث، وطالعت الدرس وواصلت الدراسة والعمل وغرني بالرابع. فلما تنبهت له والله ما كملته رددته، عرفت أنها منه. انتبهت من العدو ولا لا؟ يزين لك الطعام حتى تأكل حتى تمتلئ وتعجز، يزين لك الشراب حتى تمتلئ بطنك، يزين لك اللباس حتى كذا وكذا، ذي مهمته. قد يزين لك حتى سياق السيارة وتفرح بها حتى تقع في فتنة. المهم نحذر هذا العدو الذي يعيش بيننا فلا نستجيب له أبدا، وإلا والله لنهلك. واسمع ما يقول رب تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه ماذا؟ فاتخذوه اجعلوه عدوا، ما تجعلوه صديقا وحبيبا ووليا لكم. والله ما يأمرنا إلا بالشر، والله ما ينهانا إلا عن الخير. ذي مهمة العدو، هذه حقيقته. عدوك يحب لك الخير؟ والله ما يحب لك الخير. عدوك يحب لك الشر، يريد أن تمرض، أن تعمى، أن تعجز، أن تكون كذا وكذا. لو عرفت البشرية هذا، لو عرف المؤمنون هذا، لو عرف أهل القرآن هذا، ما استجابوا للشيطان ولا مشوا وراءه ولا حققوا مطلبا مطالبه أبدا، حتى التدخين الذي يزينه ويحسنه ويجعله في جيبه ويتكبر به، والله له الذي حسنه وزينه. التدخين فيه مادة غذائية، مادة صحية، مادة كرامية إيمانية صالحة. ماذا فيه إلا رائحة الكريهة والأذى للملائكة حولك، والأذى لبدنك، والتبذير لمالك وما إلى ذلك. لما يزينه الشيطان؟ حتى للنساء زينه. تبهتم؟ يبدأ بالأولاد يحسن لهم، لأن هذه مهمته، يريد إغواءنا وإفسادنا وأن يلقينا في العفونات والأخبات. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لو نقول لا، ما نتخذ عدوا، هو ولينا، خرجنا من الإسلام، كفرنا بالله، ما أصبحنا بالمؤمنين ولا المسلمين. فلهذا إذا عرفت أي قضية أنها من تزيينه ودعوته إليك، ارفضها وآمن بالله واكفر بالشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم قال تعالى ليشجعنا على عداوته والبعد منه وعدم استجابة له في أي موضوع وحالة، قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا خبر وإلا لا؟ من المخبر يرحمكم الله؟ الله الله. إنما يدعو حزبه إلى أين؟ إلى جهنم. هذا خبر الله. الشيطان يريد من أوليائه من حزبه أن يكونوا من أصحاب السعير، أي جهنم المستعيرة، لأنه هو فيها، يريد أن يكون بنو آدم كلهم معه. وقد عرفنا الحقيقة في هذه القضية، هذا العدو كان مع الملائكة من الجن، وكان يعبد الرحمن عز وجل، ولما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته أمره أن يسجد مع الملائكة فتكبر هذا الخبيث وقال أسجد لمن خلقت طينا أن أسجد لمن خلقته من الطين هذا الكبر وإلى لا فلما تكبر أبلسه الله ما معنى أبلسه مسح الخير منه نهائيا لن يقع معه خير أبدا أبلسه فهو إبليس ولما أبعد من الجنة وطرد منها وفكر واهتدى فقال ما سبب إبلاس وإبعاد هذا الآدمي آدم فهيا نعم على إفساده وإخراجه من الجنة فما كان منه إلا أن اتصل بآدم ما دخل الجنة مطرود منها ما دخل في أفعى كما يقول بعض الكتب الغافلون إبليس يتصل بروح آدم كما هو الآن يتصل بنا بدون ما نلمس ولا نرى إذن فزين له الأكل من شجرة في الجنة وهذه الشجرة نهى الله تعالى آدم وزوجه حواء أن يأكلا منها كلا من كل ما في هذه الجنة إلا هذه الشجرة لا تأكل منها فجاء العدو واتصل بآدم بهذا الاتصال الهوائي وزين له الأكل من الشجرة وقال هذه الشجرة لو تأكل منها لا تموت أبدا هذه شجرة الخلد هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما ما إن أكل آدم وحواء حتى انكشفت سوآتهما إذ كان لا يرى منهما فرج ولا سبحان الله مثال ذلك الآن الملائكة نشاهد أحدا موجودين والله حلقة بالحلقة نشاهد كذلك قبل أن يعصي الله ما كان يرى منه شيء ما إن أكل من شراء بدت لهما سوءتهما ونظر إلى فرجه ونظرت إلى فرجها فأخذا يلصقان الأوراق الشجر ويسترانها ومن ثم ما أصبح أهلا للجنة فأهبطهما إلى الدنيا وهبط العدو معهما يريد من أولاد آدم أن يدخلوا النار كلهم وواجه الله بقوله فبعزتك يا ربي لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين اللهم اجعلنا منهم إذا عرفتم إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوا عدوا لماذا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير السعير النار المستعرة الملتهبة في جهنم ثم قال تعالى فذلك لما تقدم فذلكة ما تقدم اسمع ما قال تعالى الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير الجنة دار السلام سبحان الله الذين كفروا بالله ولقائه بالله ورسوله بالله وشرعه فما آمنوا ولا عبدوا الله لهم عذاب شديد ألا وهو في دار البوار جهنم والعياذ بالله تعالى ما إن يموت أحدهم حتى يدخلها والذين آمنوا بالله ولقائه آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات ف ففعلوا ما أمر الله بفعله وتجنبوا ما أمر الله بتركه، هؤلاء لهم مغفرة أولا لذنوبهم، ما يبقى ذنب عندك أبدا، والجنة بعد ذلك. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وحقق لنا ولايتك بك يا رب العالمين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها كل دعاة الحق إذا كذبوا وأوذوا فعليهم أن يصبروا، كما بينتها لكم من هداية الآية الأولى أن الله أنزل هذا ليسلي الرسول ويحمله على الصبر والثبات حتى يواصل دعوته، وقد فعل وانتصر، وهي صالحة لكل مؤمن حتى في بيته يدعو زوجته وأولاده عليه أن يصبر ولا ينزعج ولا، فقد أوذي الرسول ودعوا ولم يستجب لهم، فاصبر أيضا حتى تنتصر. نعم. ثانيا تقرير البعث والجزاء المتضمن له وعد الله الحق. إن وعد الله حق بماذا؟ بالموت بعد الحياة، ثم بالجزاء، إما بالنعيم المقيم لأهل الإيمان والعمل الصالح، وإما بالعذاب الأليم في جهنم. تقرير البعث والجزاء، وإلى لا عقيدة البعث والجزاء، عقيدة الإيمان بيوم القيامة بالساعة، هذه العقيدة قلت 1000 مرة الذي سلبها ولم يعطها لا خير فيه بالمرة، شر من الخنازير والقرادة، ولا يعول عليه ولا يوثق فيه أبدا ما دام لا يؤمن بلقاء الله تعالى. والمؤمن بلقاء الله يوم القيامة مهما ما كان فيه خير. نعم. ثالثا التحذير من الاغترار بالدنيا، أي من طول العمر وسعة الرزق وسلامة البدن. التحذير من الاغترار بالدنيا بطول العمر وسعة الرزق، فأصحاب الأعمار الطويلة يقول لك ما أموت، عشت 50-60 فينغر وينخدع. كذلك المال والطعام والشراب، ينسى الله عز وجل مغترا بهذه الحياة الدنيا، لو عرف أنه مبتلى فيها ممتحن ليذكر ويشكر، آمن ليجزع ويصبر، لكن إذا ما آمن ما عرف الطريق يا ويله كيف يهتدي. رابعا التحذير من الشيطان ووجوب الاعتراف بعداوته ومعاملته معاملة العدو، فلا يقبل كلامه ولا يستجاب لندائه ولا يخدع بتزيينه للقبيح والشر. المهم يا معشر المستمعين والمستمعات، الشيطان لا يتمثل لنا في شكل إنسان أو حيوان، الشيطان في قلوبنا في صدورنا يوسوس لنا. اسمع، كلما زين لك باطلا إلعنه وتركه، كلما حسن لك محرما اجتنبه تعدانه، كلما دعاك إلى أن تترك عبادة أو تتخلى عن طاعة اجتنبه ابتعدانه، وأنت حرب عليه والله ناصرك، فلا تستجب له. نعم. وأخيرا بيان جزاء أولياء الرحمن أعداء الشيطان وجزاء أعداء الرحمن أولياء الشيطان. نعم، في الآية بيان أجزاء أولياء الله وأجزاء أعداء الله، المؤمنون العاملون الصالحات في الجنة، والمشركون العابدون غير الله والكافرون في جهنم، آخر الآية هذه. نعم. والآن نسمع الآيات مرة ثانية ونتدبر ما سمعناه فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا